الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. لا يزال كلامنا في قول الله سبحانه تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يستعينوا بالصبر والصلاة على الوفاء بعهد الله سبحانه. وكذلك هؤلاء الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر الله عز وجل لهم ذلك أنه أمر بني إسرائيل بذلك حتى يستعينوا على الوفاء بعهد الله، فهو أمر لهم أيضا، بل هم أحق بذلك أن يستعينوا على الوفاء بما أمر الله عز وجل بفعله وبما نهاهم عنه، واستعينون على تركه بالصبر وبالصلاة. وجاءت الأحاديث التي تفيد هذا المعنى، منها ما ذكرناه قبل ذلك، ومنها ما رواه أحمد وابن خزيمة من حديث علي رضي الله عنه يقول: في يوم بدر ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح، صلوات الله وسلامه عليه. هذا يوم بدر أيضا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقد جاء الكفار بحدهم وحديدهم وجاءوا إلى المدينة، وخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اللقاء في مكان عند عين اسمها بدر. وكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن قام يدعو ربه سبحانه، وكما ذكرنا قبل ذلك أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يفزع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. فهذه الأيام كانت أياما عصيبة على المسلمين في يوم بدر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكثر من استشارة قومه، يستشيرهم: أشير عليه، ماذا نصنع؟ هل نخرج إليهم أم نبقى هنا في المدينة؟ فيستشير من جاء الكفار إلينا، وجاء أبو سفيان، جاء أبو جهل ومن معه في هذا اليوم الصعب، ماذا نصنع؟ فيذكر الله عز وجل هذا الموقف وكيف صنع الله عز وجل بالمؤمنين. وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه، في موقف فيه الفزع يكون شديدا جدا، والنوم يبعد عن العيون، مين اللي ينام في هذا الوقت؟ الأعداء حواليه أكثر منهم بكثير، والمسلمين خارجين بالأسلحة اللي كانت في أيديهم، اللي في إيده سيف، اللي في إيده كذا، اللي مش مستعد أصلا للقتال. فخرجوا 310، كان خروجهم حتى يأخذوا عيرا لأبي سفيان، قافلة في لأبي سفيان ماشي، طلعوا يأخذوا هذه القافلة جزاء لقريش بما صنعت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من إذائهم وأخذ أموالهم وأخذ ديارهم، خرجوا لهذا الأمر. ولكن حين يصلون يجدوا القافلة عدت، وإن دليلهم جيش من قريش، هم مش قد هذا الجيش ولا يقدروا يعملوا معهم حاجة، ودي أول غزوة حيكون حجمها كبيرا، ويكون الأمر ماذا نصنع مع هؤلاء. فإذا المسلمين يخافون، فالله يبشر ويطمئن وينزل المطر من السماء حتى يثبت أقدامهم، حتى يطهر قلوبهم، حتى يذهب عنهم رجل الشيطان، ثم يغشيهم النعاس، يناموا كلهم، كل واحد منهم إلا أحد مستعد للقتال لا نفسه نام، راح في النوم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه اللي الأمر أهمه، فكعادته إذا أهمه شيء يفزع إلى الصلاة، أي مصلي الليل كله صلى الله عليه وسلم، لأنه بالنهار المطلوب منه يجاهد ويحارب عليه الصلاة والسلام، فيقيم الليل داعيا ربه سبحانه تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح صلوات الله وسلامه عليه. في الأمر الذي ذكرنا أن استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا، فاستعان بصبره، استعان بالصلاة، فإذا بالله سبحانه ينصر المؤمنين، ويصبح النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه: هذه مقاتل القوم، هنا مكان أبو جهل يقتل، هنا هنا شيبة بن ربيعة، هنا عتبة بن ربيعة، هنا الوليد بن عتبة، هنا فلان، هنا فلان، فما جاوزوا الأماكن التي قالها النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مما جاء ما رواه أبو داود والإمام أحمد أيضا من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليتني صليت فاسترحت. يقول ذلك: ليتني صليت فاسترحت. فإذا بالناس ينكرون علي: أنت عايز تخلص من الصلاة يعني؟ هذا اللي فهموه: ليتني صليت فاسترحت، صلينا واسترحنا، إن استرحت من الصلاة. لا لا، لم يقصد ذلك. فلما عابوا عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أرحنا بها. إذا الصبر يعين الإنسان والصلاة تريح الإنسان، حين يصلي يستشعر أنه لجأ إلى الله سبحانه، أنه استعان بربه سبحانه، أنه تكلم مع الله. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه: حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. إذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هنا العبد يستشعر ذلك في الصلاة، أنه استعان بالله سبحانه، وأن الله قال له ذلك حقيقة، أنه هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فحين يسأل ربه ويقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كانت الإعانة من الله والهداية من الله سبحانه تبارك وتعالى. مما جاء أيضا ما رواه أحمد من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، وفيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، من تبعك على هذا الأمر؟ كأنه من القدامى، من قدماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واضح من قصته. فجاء يقول: يعني من تبعك، أنت لوحدك ولا معك حد؟ فقال: حر وعبد، حر وعبد. اللي اتبعوه يعني لسه في أول الإسلام، اتبعه أبو بكر، اتبعه علي، اتبعته خديجة رضي الله عن الجميع، اتبعهم بلال رضي الله عنه. فقل: حر وعبد. الحر أبو بكر، العبد بلال رضي الله عنه، بعدد قليل. فيقول له الرجل: ما الإسلام؟ ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. الإسلام يعني من خصال الإسلام ومن أعظم خصاله حسن الخلق، طيب الكلام وإطعام الطعام، أن تتصدق للصدقة. قلت: ما الإيمان؟ الإيمان الذي تدعو عليه. قال: الصبر والسماحة، أو السماحة والصبر. فهذا من أعظم خصال الإيمان، الصبر والسماحة، أن يصبر الإنسان وأن يسمح، أن يبذل الخلق الحسن للخلق، والمال إذا كان قادرا للمحتاج. إيه هنا السماحة، تسمح ببذل النفس، تسمح ببذل الخلق الطيب للخلق، تسمح ببذل المال. فهذا الإيمان، السماحة والصبر، أو الصبر والسماح. ثم سأله عن الأفضل، الإسلام وعن غير ذلك. فقال: قلت: أي الإسلام أفضل؟ كأنه يقول: أي المسلمين أو أي الخصال في المسلمين تكون أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم، هذا الصبر، الصبر إن الإنسان يسلم من يدك، يكون يمكن ضيقك عملك حتى تكاد إنك تضرب الإنسان، تقوم تمسك يدك عن ذلك فيسلم من يدك، إن يمكن يضايقك بشيء تقوم تطعن فيه بلسانك تمسك لسانك. وهذا من أفضل الخصال في الإسلام، أن يسلم الناس من لسانك ويدك. قال: أي الإيمان أفضل؟ أي الإيمان أفضل؟ قال: خلق حسن، خلق حسن. ولا يكون حسن الخلق أبدا بغير صبر وبغير حلم. فين يكون حسن الخلق ما كانش إنسان عنده حلم وعنده صبر؟ هنا من أعظم الخصال في حسن الخلق الصبر، في مكارم الأخلاق الصبر والأناة والحلم. قال: قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: خلق حسن. قلت: أي الصلاة أفضل؟ أصلي أي صلاة؟ نصلي أي خصال الصلاة، أي شيء فيها؟ قال: طول القنوت. طول القنوت يعني تقف كثيرا، تقرأ قراءة طويلة في الصلاة، فتتدبر كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى. انت ذكرنا قبل ذلك أن العلماء يختلفون في الصلاة، أيها أفضل؟ هل القيام أفضل ولا الركوع والسجود أفضل؟ البعض يقولون القيام، بعض يقولون الركوع والسجود. يقولون الركوع والسجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد القلب، أقرب ما يكون. ليقول القيام لهذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل أي صلاة أفضل، قال طول القنوت. طول القنوت يعني طول القيام، تقوم طويلا بين يدي الله عز وجل، وهذا كقوله سبحانه وقوموا لله قانتين، أي قوموا قياما طويلا خاشعين فيه تقرؤون وتتدبرون في قيامكم. قال أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل، أن تهجر ما حين تهجر ما كره ومنع الله عز وجل من الصبر، أي الصبر عن المحرمات. كأنه يشير للصبر اللي قاله في أول الحديث السماحة والصبر، أو الصبر والسماحة. قال قلت أي الساعة أفضل إن أنا أقوم لله عز وجل وأصلي؟ قال جوف الليل الآخر، ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر، يعني في هذا الوقت جوف الليل الآخر الصلاة تشهدها الملائكة حين تقوم لله عز وجل مصليا بالليل. قال فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين حتى تصلي الفجر. عرفنا شيئا آخر من أمر ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، إنه بعد ما بيأذن الفجر الأذان الصادق ما فيش إلا ركعتين فقط، ما فيش صلاة أخرى. يعني بعض الناس يمكن يدخل المسجد بعد ما يأذن الفجر الأذان الثاني ويقوم يصلي ويصلي ويصلي لغاية ما الإمام يجي، هذه ليست من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعة فقط، فيقول هنا إنه إذا أذن المؤذن إذا كانت الصلاة إذا طلع الفجر فلا صلاة، يعني لا تصلوا قيام الليل، خلاص خلاص قيام الليل. يبقى الوقت الآن وقت إما أنك تدعو وتنتظر الصلاة أو تذكر الله بأي صورة من صورة ذكر، لكن ما في الصلاة إلا ركعة الفجر. وبرضو ركعة الفجر ليست طويلتين، ما هيش طويلة صلاة ركعة الفجر، إنما هي ركعتان خفيفتان، تصلي قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون كما ذكرنا قبل ذلك. يقول فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين حتى تصلي الفجر. وهنا يكره أن تصلي، بل عند الحنابلة يحرم أن تصلي غير ركعتين فقط، إلا أن تدخل تريد أن تصلي تحية المسجد وحدها وسنة الفجر وحدها يجوز، ويجوز تقرينهما الاثنين مع بعض بنيتين صلاة واحدة إن تنوي بها التحية وهي نفسها سنة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صليت صلاة الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس. يبقى أمر الصلاة صلي حين يؤذن لك، وامتنع حين يمنعك، فهنا يمنعك من الصلاة إذا صليت أنت الصبح في الصلاة بعد ذلك، إلا إذا كان فتتك صلاة من الصلوات، فتتك سنة الفجر قضيتها بعد الفجر لكذلك، لكن تمسك عن الصلاة، عن الصلاة النافلة المطلقة لغاية ما ترتفع الشمس. فإذا ارتفعت الشمس، ترتفع مش طلعت بقى، لا طلعت وارتفعت كمان، ارتفعت يعني عدى على وقت الشروق فوق العشر دقائق ربع ساعة، عدى على وقت الشروق، إذا ارتفعت فالصلاة مكتوبة مشهودة. المعنى أن يكتب لك، إنه مفهوم المخالفة قبل ذلك ما فيش صلاة، لا يكتب لك بل قد يكون عليه، إذا صليت في وقت النهي فتأثم في ذلك ولا تؤثر عليه. إذا الإنسان صلى في وقت طلوع الشمس صلاة نافلة أم يتنفل في هذا الوقت، هذا وقت حرم عليك الصلاة فيه، فإذا أنت تعمدت تصلي في هذا الوقت صلاة مطلقة فتأثم. فلما يقول الصلاة مكتوبة مشهودة بعد ما ترتفع الشمس، مفهوم المخالفة قبل ذلك خلاف ذلك. قال حتى فإذا أو حتى يقوم الظل قيام الرمح، فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة حتى تميل، يعني في وقت صلاة الظهر عند قبيل الظهر مباشرة ما تصليش نافلة لغاية ما تميل الشمس، يعني عند أذان الظهر صلي فالصلاة مشهودة لغاية ما تغرب الشمس. يقول حتى تغرب الشمس، فإذا كان عند غروبها فأمسك، قبيل الغروب يعني أمسك عن الصلاة، فإنها تغرب أو تغيب في قرن شيطان وإن الكفار يصلون لها. يبقى في وقت ما بيصلي الكفار للشمس أنت تمتنع عن الصلاة، ما تشبهش بهم حتى وإن كان صلاتك أنت لله وهم صلاتهم للشيطان، ولكن لا تتشبه بهم في ذلك. يبقى هنا الحديث كله يدل على الصبر، إن أصبر على الطاعة افعلها، فإذا جاء النهي لا تفعل كذا اصبر عن هذا الشيء لغاية ما يؤذن لك بعد ذلك. وجاء رواية في الحديث أفضل الإيمان الصبر والسماح، أفضل الإيمان الصبر والسماح. استعينوا بالصبر والصلاة. وجاء في حديث رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري وهو حديث طويل، وفيه يقول والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. الصلاة نور، تصلي الله عز وجل فيرشدك الله ويعينك الله سبحانه، ويمكن يلتبس عليك الأمر ويشكل عليك الأمر وتضيق بك الدنيا تبقى مش شايف حاجة، تدخل تصلي وتستعين بالله تخرج من الصلاة مستريحا، أنار الله بصرك وبصيرتك بهذه الصلاة. فالصلاة التي يقصد بها وجه الله سبحانه التي يخشع العبد فيها، فهنا قال لنا الصلاة نور للعبد، نور في الدنيا ونور في القبر ونور في الآخرة. الصدقة برهان الطاعة، أنك مطيع فتسمح بمالك وتتصدق يبقى دليل على أنك تسمح بالمال، دليل الإيمان. الصبر ضياء، الصبر ضياء، وهنا الصبر فيه ضوء، والضوء يكون إشراقا وفيه إحراق أيضا، وهنا فرق بين النور اللي يكون كله فيه خير كله فيه راحة وإن كان صار فيها شيء من المشقة، ولكن حين أذكر الصبر يشبه بالشمس، الشمس فيها النور وفيها الإشراق وفيها أيضا اللهب والتوهج والإحراق، فلذلك الصبر كان ضياء يجعلك ترى الصواب صوابا، ولكن مع ذلك فيه شدة على نفسك، فيه شدة، يبقى لن تصبر إلا بألم، يكون في ألم، ألم نفسي، ألم معنوي، ألم حقيقي يصبر عليه العبد. الصبر كان ضياء، فكلما صبرت كلما أنار الله عز وجل لك ودلك على الطريق ودلك على الإيمان. أيضا جاء في الحديث الآخر عند الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما اشتد البلاء على العبد كلما اشتد من الله عز وجل له أعطاه الأجر الأعظم. عظم الجزاء مع عظم البلاء، فحين ترى المبتلى إياك أن تشمت فيه، ما تشمتش فيه، لعل الله عز وجل بيكفر عنه سيئاتي بهذا البلاء، لعل الله سبحانه بيرفع درجاتي بهذا البلاء، يبقى على ذلك لا تقول فلان هذا مبتلى يبقى علشانه كان بيعمل كذا وكذا، أنت لا تدري عشان كان بيعمل كذا وكذا ولا عشان ربنا بيرفع درجات هذا العبد بذلك. عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يبقى الابتلاء من الله دليل المحبة، أنه يحب العبد فيبتليه في ماله، يبتليه في صحته، يبتليه في نفسه، يبتليه في عياله، يبتلي العبد بما يشاء سبحانه، نسأل الله العفو والعافية. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، يبقى هنا الله يحب العبد فيبتليه، طيب النتيجة من العبد يعمل إيه؟ يمكن العبد يحب ربه، يمكن العبد يتسخط، فإذا رضي يبقى يكمل له أجر هذا العبد لأنه رضي. طيب إذا تسخط على ذلك، طب ربنا بيحبك بيبتليك ليه تتسخط على الله؟ طب ما لكش إلا السخط. يبقى هنا يقول فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، أن الله يسخط عليه، لذلك العبد يصبر زي ما ربنا يقول لنا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وحين يتفكر الإنسان العاقل طيب لو ما صبرتش هعمل إيه يعني؟ إذا ما فيش صبر طيب هتعمل إيه؟ كان ابن القيم يقول كلمة جميلة، يقول إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم، إما تكون كالكرام أو تكون زي البهائم. الكرام بيعملوا إيه؟ بيصبر صابر صابر وأزمة هتعدي، لكن البهيمة بتضرب أو بتؤذى تصرخ تصرخ وبرضه حيعدي فينا وحتسكت في الآخر. يبقى هنا العبد إما تدجر زي ما يحصل يموت له قريب ويمشي صوت وقلته مش يدي شعره ويعمل ويؤذي نفسه، طيب وبعدين حتسكت، ما أنت حتسكت حتسكت في النهاية، ليه ما كانش من الأول لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عند قبر ابنها صوت وتاه، فقال يا أمة الله اتق الله واصبري اتقي الله واصبري. فالمرأة مع شدة المصيبة اللي نزل بها ما خلتش بالها النبي صلى الله عليه وسلم، إليك عني، روح ابعد عني، ابعد عني، ما نزل بك مثل ما نزل بي. يا سلام، شوف الجهل، ما نزل بك مثل ما نزلش بي مثل ما نزل. لا والله، ده كان في يوم بدر المسلمون قد انتصروا فرحانين، والنبي صلى الله عليه وسلم يظهر الفرحة معهم، وبنته ميتة من لسه مدفون عليه الصلاة والسلام. في يوم بدر ماتت وتخلف معها عثمان يدفنها رضي الله عنه، والمسلمون فرحانون بالنصر ومش دارين اللي بيحصل في المدينة، وهو عارف صلى الله عليه وسلم اللي بنته ماتت وعثمان معها. ومع ذلك وسع قلبه الكريم عليه الصلاة والسلام أنه يظهر أمام الناس أنه فرحان بالنصر، وهو فرحان حقيقة بالنصر، ولكن موت ابنته كان شديدا على نفسه، ومع ذلك صبر وتصبر صلوات الله وسلامه. هذا صبر الكرام، يصبر الإنسان ولا يدع ولا ينافي أن يبكي صلى الله عليه وسلم، يبكي على ابنته وعلى ابن ابنته، ويبكي على رجل من المسلمين توفي، لا ينافي ذلك، ولكن لا يظهر تسخطا أبدا، لا يظهر إلا الرضا بالله سبحانه. ابنه يموت عليه الصلاة والسلام وهو في آخر حياته، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة سنتين، يموت ابنه عليه الصلاة والسلام ويدفنه ويبكي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون، أنا حزين على الفراق، ولكن لا أقول إلا ما يرضي رب سبحانه تبارك وتعالى. إن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن صبر فله الصبر، يصبره الله عز وجل. هذه رواية تانية فيه، فالرواية الأولى فمن رضي فله الرضا، إذا الله يرضى عنه، يرضى ويتصبر. فالصبر ده مش منك انت، انت ابدأ بس، انت خطوة بس، باقي الصبر من الله. وكم من مصيبة تنزل بإنسان ونقوم نتعجب يا سبحان الله على صبر هذا الإنسان، صبر ازاي ده، عايش ازاي هذا الإنسان. تلاقي إنسان اتهد البيت على طلع هو وعياله كلهم ماتوا، يقول يا سبحان الله صبر ازاي هذا الإنسان، مش منه هو، بدأ فتصبر فإذا بالله يصبره سبحانه وتبارك وتعالى. وذلك في الحديث الآخر يقول الصبر على قدر البلاء، تنزل المؤونة والمعونة من الله عز وجل على قدرها. يبقى هنا البلاء ينزل بالعبد، المعونة على قدر المؤونة، والصبر على قدر البلاء. يبقى هنا يجي عليك مؤونة، يجي عليك احتياجات، يجي عليك، فإذا بالله يعينك على قدر هذا الشيء الذي جاءك. أنت ما أنتش عارف إن هجيب العيال دول أكلهم منين، أجيب منين ورايا كذا، فتأخذ بالأسباب تيجي المعونة من الله عز وجل. أرزاق ما كانتش موجودة قبل ذلك اتفتحت الآن بحسن توكلك على الله، ثق في الله سبحانه أن المعونة على قدر المؤونة، وأن الصبر على قدر البلاء. أخذ البلاء شديد يجي الصبر صبرا عظيما مثل هذا البلاء. يقول لنا هنا في الحديث إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواية للحديث فمن صبر فله الصبر، يعني اللي بدأ بالتصبر الله يعطيه الصبر الوافي يعينه بذلك، ومن جزع فله الجزع. انجزع يعني ما طلبش من الله المعونة، بقى يصوت وبقى يعمل، خلاص خليك فيما أنت فيه. لذلك اصبر وصابر ورابط واتقوا الله لعلكم تفلحون. صلى الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا العافية. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.